جاء رجل أعرابي من البادية إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن، وكلنا في هذا الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال له عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن والله لأمضينه. قال: فإذا مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن والله لتسألنه. إذن والله لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه. إذن والله لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه. وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه، ثم نزع قميصه وأعطاه إياه وقال: والله لا أملك غيره، خذه لذلك اليوم لا لشعرك الذي قلته، ليس إكراما لك لهذا الشعر، وإنما لذلك اليوم الذي أخبرت عنه. فأعطاه قميصه رضي الله عنه. يقول أسلم خادم عمر: خرجت يوما مع عمر، وكان كثيرا ما يخرج بالليل ينظر أحوال الناس. يقول: خرجت يوما مع عمر فرأينا نارا من بعيد، فقال: لعلهم أناس قد أضاعوا الطريق أو يحتاجون، نقترب منهم. يقول: فاقتربنا منهم، فإذا امرأة ومعها صبية يتضاغون يبكون، صغار يبكون، امرأة وحدها قد أضاءت النار. فاستغرب عمر ثم قال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار، تحاشيا لهذه الكلمة ليست طيبة، وهذا يبين فطنة عند العرب في طريقة اختيار الكلمات. قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. قالت: وعليكم السلام. قال: أأدنو، يعني تسمحون لي أن أقترب؟ أأدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع، يعني إذا عندك خير أدنو، ما عندك خير انصرف. أدنو بخير أو دع. فاقترب عمر، قال: ما لكم هنا؟ لماذا أنتم هنا؟ وماذا في القدر؟ وكان عندها قدر على النار. قالت: قدر فيه ماء. قال: وما هؤلاء الصبية الذين يتضاغون يبكون؟ قالت: يبكون من ظلمة الليل والجوع والخوف والبرد، ليل وجوع وبرد. قال: فماذا في القدر؟ قالت: ماء. قالت: تسقينهم الماء الحار؟ قالت: أسكتهم حتى يناموا، أسكتهم حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر، تشتكي لهذا الرجل على عمر، تقول: الله بيننا وبين عمر. قال: وما يدري عمر عنكم؟ ما يدري عنكم، اذهبي إليه أخبري. قال: وما يدري عنكم؟ قالت: يتولى علينا ثم لا يدري عنا، يتولى علينا ثم لا يدري عنا، هو يذهب يسأل عنا دون أن نأتيه ونطرق بابه. قالت: يتولى علينا ثم لا يدري عنا. فالتفت عمر إلى أسلم قال: قم. فذهب مع أسلم إلى دار الدقيق، بيت المال اللي فيه الطعام، في دار الدقيق، فأخذ دقيقا وقال لي أسلم: احمله على ظهري. فقال أسلم بل أنا أحمله يا أمير المؤمنين. فقال له عمر احمله على ظهري. قال أسلم أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر احمله على ظهري لا أم لك، أو تحمل إثمي؟ احمله على ظهري. قال فحملته على ظهري. ثم رجعنا إلى المرأة فقال لها عمر ابتعدي عن القدر. ثم جاء وبدأ يعجن ويطبخ لهم عمر وينفخ في النار، يقول حتى أرى الدخان يخرج من بين لحيته، يقول وهو ينفخ على النار يشعلها ويخبز لهم ليطعمهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما انتهى قال المرأة الآن أنت انفخي على النار حتى أعدل القدر. المهم صار يساعدها حتى أنضج لهم الطعام رضي الله عنه. ثم قال أطعميهم الآن. فطعموا، فلما طعموا وشبعوا طيب قالت المرأة لعمر والله لأنت أحق بالأمر من عمر، تقول لأنت أحق بالأمر من عمر. قال لها عمر قولي خيرا، إنك إن أتيت عمر وجدتني هناك عنده. ثم انصرف عمر، فلما شعر أنهم لا يرونه نام على بطنه مع خادمه ينظر إليه من بعيد. قال ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال أسكت. فظل عمر ساكتا معه. يقول بعد قليل صار الأولاد يلعبون، شبعوا الآن فصاروا يلعبون بعد أن كانوا يبكون. فلما رأهم يلعبون قال لي مولاه أسلم قال الآن ننصرف. قلت لن أنصرف حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. هذا عمر رضي الله عنه، هذه ذلة عمر للمؤمنين. وهي تقول له والله لأنت أحق بالأمر من عمر، وما علمت أنه عمر، ولا قال لها أنا عمر ولا اهتم بذلك. لا يريد أن تدري، يريد أن يدري هو سبحانه وتعالى، ويكفيه ذلك. خرج يوما أيضا مع أسلم، فسمع امرأة تصيح لا صوت، فاقترب من البيت. قال ما أنت؟ قالت امرأة من العرب. قال ما لك؟ قالت ما أخب، أريد أن ألد متعبة. قال من عندك؟ قالت لا أحد عندي. فخرج مسرعا يقول أسلم فتبعته، فدخل على أم كلثوم زوجته بنت علي رضي الله عنه وعنها، فقال لها يا أم كلثوم أتريدين أجرا؟ فقد ساق الله لك الأجر. قالت وما ذاك؟ قال امرأة تمخض وليس عندها أحد، فقومي بنا إليها. فخرجت معه فأخذ هو الطعام وأخذت هي ما تحتاجه المرأة في مثل هذا الوضع، وتبعت عمر. فدخلت عليها وإذا زوجها قد جاء، فجلس عمر مع زوجها وجلست أم كلثوم تولدها وعمر يصنع الطعام لها ولزوجها، وزوجها جالس يعني ينتظر ماذا يحدث لامرأته، وأم كلثوم معها. وبعد قليل قالت أم كلثوم لعمر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بولد. ارتبك الرجل قال أنت أمير المؤمنين؟ يقول له أنت أمير المؤمنين جئت إلينا هنا؟ قال هون عليك، هون عليك ما في شيء أمير المؤمنين، شو المشكلة يعني. ثم أعطاهم الطعام وأعطاهم ما يكفيهم ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رضي الله، هذه ذلته على المؤمنين. يذكرون أنه خرج يوما وإذا امرأة في بيتها عندها ولد يصيح، يسمع صياح الولد داخل البيت، فقال يا أمة الله، وبيوت عربية صغيرة، قال يا أمة الله أسكتي غلامك، أسكتي الصبي، والولد يصيح. قال أو ما ترحمينه، ما فيك رحمة على هالولد هذا؟ قالت حتى يرحمنا عمر تقول له. قال وما ذاك؟ قالت أفطمه قبل وقته فإن عمر قد فرض مالا للمفطوم ولم يفرض مالا لغير المفطوم وأنا محتاجة للمال. يقول عمر فقال في نفسه عمر كم قتلت من أولاد المسلمين، تفطمه بس لأني لا أعطي الرضيع أعطي المفطوم. فكتب لكل مولود شيئا من بيت المال، فطم أو لم يفطم رضي الله عنه وأرضاه. والله إن قصص عمر كثيرة جدا في مثل هذه الأمور التي تظهر عذلته على المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وأحداث كثيرة له رضي الله عنه لن أطيل عليكم بسردها، لكن اعلموا فقط أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يعني جاء من رحم هذه القصص. كلكم يعرف القصة المشهورة، المرأة التي كانت تخلط اللبن بالماء فسمعها عمر تقول لابنتها اخلط اللبن بالماء، فقالت ابنتها إن عمر نهى عن ذلك. قالت وما يدري عمر، وما يدري عمر، ما يدري عمر أن خلطنا اللبن بالماء. فقالت لها البنت ولكن رب عمر يدري، رب عمر يدري. فأعجب عمر بمنطق البنت فرجع وجمع أولاده، قال من منكم يريد الزواج؟ والله لو كان في قدرة في قدرة للزواج تزوجتها. من فيكم يريد أن يتزوج؟ فقال ابنه عاصم أنا. قال لقيتها لك، فخطبها له، فأنجبت له فاطمة، وفاطمة هذه أم عمر بن عبد العزيز. فهذه المرأة البنت هي جدة عمر بن عبد العزيز التي منعت أمها من خلط اللبن بالماء. فهذه بعض كما قلت قصص عمر التي تظهر ذلته للمؤمنين، أما عزته على الكافرين رضي الله عنه وأرضاه فهي كثيرة جداً.